احنا الاتنين قلب واحد دقته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه خبي عليا اي حاجة يا حبيبي We'll be right back. في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم علي ولقيت الحق عندي اديهولك من عيني اديهولك من عيني لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم علي ولقيت الحق عندي اديهولك من عيني من عيني وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه ايه خبي عليا ايه قولي حاجة اي حاجة قولي حاجة اي حاجة قول بحبك قول كرهتك قولوا ما يهمكش حاجة قولي عايزك قولي بعتك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما واحكيها لك كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما واحكيها لك وانت قلبي وانت أملي قولي مالك ساكت ليه ليه ولا قلبي ولا أملي والمخبي عليا ايه ايه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه ايه والمخبي عليا قولي حاجة أي حاجة قولي حاجة اي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول قول قول وما يهمكش حاجة، قول اللي عايزك قول اللي بعدك، بس قول لي اي حاجة اي حاجة يا حبيبي.